مشهدين ما انساهمش ابدا. انا عايزك تقسمي الشاشه نصين تاني، انا عايزك تفضل قاسم الشاشه نصين. المشهد الاولاني احدى المريضات الله يرحمها، وكنا في المستشفى وكانت نازله، يعني نازله في بلد غير بلدها، وفجاه تعبت صحيا نقلوها المستشفى، حالتها تدهورت بسرعه جدا لدرجه ان في خلال اقل من دقيقتين كانت راحت في غيبوبه. ما احناش لاحقين نعمل لها حاجه، لا انت لاحق تقيس ضغط ولا سكر ولا تحاليل ولا حاجه، الموضوع بيتدهور بسرعه شديده. نامت في غيبوبه واحنا واقفين، طب نعمل ايه؟ طب نلحقها ازاي؟ والله العظيم يا جماعه لقيتها وهي في غيبوبه، قامت كانها سليمه زيك كده بالظبط. قامت قعدت وقالت لا اله الا الله محمد رسول الله، وقامت وقع ميته. قلت ياه دي يقينا عاشت على لا اله الا الله، عشان ربنا يمتها على لا اله الا الله، عشان ربنا يرزقها الخاتمه العظيمه ده. ايه المشهد التاني؟ في الطياره، واحد راكب جنب رجل اعمال ومعاه الشنطه وصفقات ومسافر من صفقه رايح صفقه، وهو في الطريق ينزل ملك الموت. ملك الموت ينزل على رجل الاعمال، رجل الاعمال بيموت، الفلوس هتنفع بايه؟ مفيش نفع هنا. فبدا اللي جنبه يقول له قول لا اله الا الله، ما يقولش. قول لا اله الا الله، ما يقولش. قول لا اله الا الله، ما يقولش. في الاخر بيقول له الكلمه دي مش قادر اقولها. مش قادر تقولها ليه؟ معش عليها يا جماعه، معش عليها، مش في قلبه. قلبه هنا صفقات وفلوس واموال وشهوات ومركز وسلطة ورئاسة وشهرة ونظر ناس ده قلبه هنا، ما فيش في قلبه لا إله إلا الله. يقولها إزاي؟ إحنا هنقولها ولا مش هنقولها؟ ما هو لا إله إلا الله عاملة زي شريط كاسيت، اللي أنت سجلته عليه هو اللي هيطلع لما تيجي تشغله. أنت سجلت على قلبك إيه؟ أنت مليتي قلبك بإيه؟ أنت شحنت قلبك بإيه؟ يا جماعة الشاشة لسه مقسومة نصين، ما نقفلش الشاشة دلوقتي، مشهدين لسه برضو ما يتنسوش. المشهد الأولاني مشهد داعية كان راكب عربيته على الطريق السريع، وفي لقى عربية فيها ولد وبنت شكلهم في معصية الله طايرين على الطريق السريع، بيبص لهم لقى الولد والبنت بعد فترة دخلوا تحت عربية نقلة حادثة قاتلة. الداعية جري بالعربية بتاعته ناحيتهم، وقفها عندهم، نزل على الولد يلحقه وهو بيحتضن انه يقول لا إله إلا الله. بيقول نزلت قعدت أقول له قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله. لقيته بيقول لي أنا بكرهك، أنا بكرهك والعياذ بالله. قلت يا وهو يحبه منين؟ هيحبه منين؟ هو عرفه فين عشان يحبه؟ هو سمع قرآن قبل كده فين بيتكلم عن ربنا عشان يحبه؟ هو دخل جامع ولا سمع درس ديني عن ربنا قبل كده فين عشان يحبه؟ أطاعه قبل كده إمتى عشان ربنا يكرمه بسبب طاعته فيعرف قد إيه ربنا كريم فيحبه؟ هيحبه إزاي؟ هيحبه إزاي الغلبان ده؟ وده هو فقلق نفسه تحت عربية ناء. أنا بكرهه، هي دي آخر كلمة بتقولها قبل ما تقابله؟ هي دي آخر كلمة بتتقفل عليها صحيفتك؟ النص التاني من الشاشة بنت فتاة ملتزمة دخلت أوضة العمليات وصممت إن هي تدخل وهي صائمة لله سبحانه وتعالى. خرجت من أوضة العمليات، إنسان عاشت على حب الله سبحانه وتعالى. خرجت من أوضة العمليات وهي بتفوق من البنك اللي في قلبها واللي بيطلع، اللي في قلبها كان إيه؟ فلان؟ علان؟ الموضوع الفلاني اللي في قلبها كان ربنا. خرجت من أوضة العمليات تقول أنا بحبك أوي يا رب، أنا بحبك أوي يا رب، وماتت قبل ما تفوق من البنك، ماتت وهي بتقول أنا بحبك أوي يا رب. ده شاب بيقول أنا بكرهه وهو بيموت، ودي واحدة بتقول له أنا بحبك وهي بتقابله وروحها بتصعد إليه. دي عاشت على حب الله، وده عاش على هجر أي طريق يوصله ربنا سبحانه وتعالى. يا إخوانا هنموت على إيه؟ يا إخوانا من عاش على شيء مات عليه. أنت عايش على إيه؟ أنت عايش على إيه؟ اللي أنت عايش عليه دلوقتي لما ملك الموت ينزل هينزل لك وأنت على إيه؟ اللي أنت عايش عليه دلوقتي ليلك قيام ولا غفلة؟ نهارك طاعة ولا غفلة؟ ليلنا ونهارنا يا جماعة أحوالنا إيه؟ إحنا مستنيين إيه؟ منتظرين إيه دلوقتي؟ الموتات بتاعتنا والموتات بتاعت الصحابة دلوقتي، الموتات بتاعتنا إيه؟ اللعيب جاب كرة في العارضة، الراجل مات في المدرجات. لا ده جاله ذبحة صدرية لأن تمن الأسهم اللي عاملها في البورصة نزلت. لا ده بسبب اللحمة الملبسة والكاتشب والمايونيز الأوردة بتاعت القلب بتاعته اتسدت مات، جاله جلطة مات. لا ده بسبب في طابور العيش اتشكل مع اخوه المسلم عشان رغيفه قتله، ده بسبب 50 قرش اتشكلوا قتلوا بعض، ده لما المغني اللي بتحبه مات انتحرت، ده لما حبيبها مات راحت انتحرت. مش دي موتات الوقت بنشوفها الوقت في المجتمع؟ موتات الصحابه، موتات سيدنا خبيب وهم معلقينه على النخله وبيضربوه بالسهام في ايديه ورجليه بيقطعوه قبل ما يقتلوه ويقولوا له اترضى ان يكون محمد مكانك عليه الصلاه والسلام؟ قال والله ما احب ان اكون في اهلي وبيتي ورسول الله يشك بشوكه. خبيب الموتى دي كانت سبب في اسلام سعيد بن عامر. حرام ابن ملحان لما وقف وسط الجزيره العربيه يدعو الناس الى الله، جه المشركين من وراه طعنوه بالحربه في ظهره وبيتكلم عن ربنا.

قال لا انا هوديكي مكان ربنا ما يشوفناش فيه. والعياذ بالله راحوا المكان اللي زعمه، نزل ملك الموت قبض روحه وهو في هذا المكان. البنت جالها انهيار عصبي، خرجت تصوت في الشارع وتصرخ وتقول بيقول ما يشوفه اخذ روحه، بيقول ما يشوفه اخذ روحه. الشاب اللي حبيبته جات له الشقة لغاية عنده، لما فتح باب الشقة وشافها لقاها في قمة الجمال، حب يعبر لها عن انبهاره بجمالها، نزل سجد لها، ملك الموت اخذ روحه وساجد، مات وهو ساجد ليها والعياذ بالله، مات على الشرك والعياذ بالله. الشاب اللي يعني وهو مع فتاة على الطريق السريع عملوا حادثة والعياذ بالله، والعياذ بالله، وهو بيرتكب يعني جريمة يهتز لها عرش الرحمن، عملوا حادثة مات، اهله مرضوش يستنوا للفجر، دفنوه من غير ما يصلوا عليه عشان الفضيحة. شاب وفتاة كانوا على الطريق السريع ولقوا في وشهم لوري عربية نقل، الشاب من ربكته جه يدوس على الفرامل، داس على البنزين نزل تحت العربية والعياذ بالله. تخيلوا اخواتنا، تخيلوا الخواتيم، الخاتمة ممكن تيجي والانسان بيعمل اي حاجة، ممكن تيجي لك وانت بتطيع، وممكن تيجي لك وانت بتعصي، ممكن تيجي للبنت اللي لبست الحجاب بالدقايق، وممكن تيجي لواحدة متبرجة، ممكن الخاتمة يا اخوانا تيجي لواحد زي خاتمة عكرمة بن ابي جهل رضي الله عنه. حسن الخاتمة بقى الناحية التانية، بقى الناحية الجميلة، بقى الوسام الجميل اللي احنا نمسنا فيه. عكرمة اللي لما اسلم ابن كثير بيقول عليه ما علم عليه ذنب منذ اسلم، يعني لما التزم التزم صح، لما تاب تاب صح، لما دخل دخل صح، لما عرف ربنا حياته اتغيرت واتقلبت ومرجعش تاني، خلاص استقام على طريق ربنا سبحانه وتعالى. عكرمة بن ابي جهل مات وهو بيجاهد مع المسلمين ضد الروم، وجرح جراح بالغة، اتنقل لخيمة الجرحى، وهو بيتعالج في خيمة الجرحى هيموت من العطش، جابوا له مية، جاي يبص في المية سمع اخوه اللي جنبه عطشان، قال لهم لا اسق اخويا اللي جنبي، راحوا يسق اخوه، اخوه سمع الثالث عطشان قال لهم اسق اخويا اللي جنبي، راحوا للثالث لقوا مات، رجعوا للثاني لقوا مات، رجعوا لعكرمة لقوا مات، مات مجاهد في سبيل الله، وان شاء الله شهيد في سبيل الله، ومؤثر اخوانه بشربة المية احوج ما يكون اليها. يا اخوانا الخواتيم الحسنة وسام شرف يوم القيامة في الحر والعرق والفزع والشمس، والشمس على بعد ميل من الرؤوس ومتعمدة على الرؤوس، والظلام الرهيب والتراب والفزع الاكبر، واحاطة الملائكة بالبشر، ومليارات الملائكة منتشرة وسط البشر، ما فيش مخلوق يقدر يتنفس في وسط الواقع الرهيب ده، تلاقي واحد ماشي بيهتف لبيك اللهم لبيك، ايه ده انت مين؟ ده مات وهو بيحج او بيعتمر. يا يا سلام على الموتى الحسنة، يا سلام، ياه يا جماعة والله العظيم، ياه على وسام الشرف اللي اهل الخواتيم الحسنة بيخرجوا بيه، وفي وسط الفزع ده وكله بيجري قاعد يشحط من بعض حسنة حسنة حسنة، وكله بيهرب من بعضه، وكله بيركب فوق بعضه كالجراد المنتشر، وكله بيفر من بعضه، وكله مش طايق نفسه من الحر، تلاقي واحد ساجد بكل سكينة وبيقول سبحانك، ده ايه ده؟ ده مات وهو ساجد، زي الشيخ كشك الله يرحمه لما مات وهو بيصلي ونازل من ركوع للسجود، ربنا يتقبل منه ويدخله في الصالحين. الخواتيم يا شباب، الخواتيم يا اباء، الخواتيم يا جماعة، الخواتيم هنعمل فيها ايه؟ اخر 5 دقايق قبل الموت هنعمل فيهم ايه؟ الناس والعياذ بالله، كان عندنا في الكلية، كان في الطب الشرعي يورونا صور ناس مقتولة وميتة، عشان الطب الشرعي وظيفته ان احنا نعرف الناس دي ماتت ازاي وماتت امتى، ده وظيفة الطب الشرعي. كان من ضمن الصور صورة شاب مات وهو بيعمل عادة سرية، جاله اختناق ومات والعياذ بالله، صورته اتصورت وكل سنة الدفعة بتتفرج عليها، ايه الفضيحة دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما ربنا ما يفضحش حد من اول مرة ابدا ابدا يا اخوانا. تخيل الشاب اللي بيعمل عادة سرية، تأمل انك تموت وانت بتعمل دي. الشاب اللي قفل الباب بتاع اوضته كويس قوي وفتح موقع اباحي على النت وقعد يتفرج على الموقع والعياذ بالله، اتأخر ساعة اتنين تلاتة اربعة، امه مش عارفة اتأخر ليه، كسروا الباب دخلوا لقت ابنها ميت عاري قدام موقع اباحي. يا للفضيحة، يا للخزي، ده لما يقابل ربنا يقول له ايه؟ ده مصيبته يا جماعة مش انه كان بيتفرج على موقع، انتوا عارفين ده مصيبته ايه؟ انه كان بيتخفى من نظر المخلوق ومش بيتخفى من نظر الخالق. المعصية الصغيرة بتكبر قوي قوي بحاجات بتبقى في قلوبنا واحنا بنعملها، المعصية الصغيرة تكبر بالفرح بيها، خد السيجارة دي والله انت بتديني سيجارة هدية يفرح، تتحول السيجارة من صغيرة لكبيرة. المعصية الصغيرة بتكبر قوي بالحزن عليها لو راحت، ده الفرقة الفلانية ماش جاية، ده الحفلة الفلانية اللي كان المطرب الفلاني جاي فيها اتلغت، ده الطلعة الفلانية ولا السهرة الفلانية ولا الرحلة الفلانية اتلغت، ياه ده انا زعلان. زعله ده يحول الصغيرة الكبيرة،